ثم قال المؤلف في ابتداء درس اليوم: وأبوا أن يختزل، يعني يحذف، إن صلح الباقي لوصل مكمل. أبوا، الضمير يعود على من؟ العرب، أن يختزل. ويجوز أن يكون أبوا يعني نفعات، لأن هذا ممكن أن النحويين يقولون هذا ممنوع لأنه لم يسمع، هذا ممنوع لأنه لم يسمع. والأقرب هو هذا، أن المراد أن الفاعل في أبوا يعود إلى النحويين، لأن العرب ما عندهم يأبون أو يوافقون، يتكلمون بكلامهم ويمشون. فالظاهر أن قوله أبوا يعني النحويين. أبوا أن يختزل أي أن يحذف إن صلح الباقي لوصل مكمل. ووجه ذلك أنه إذا صلح الباقي لوصل مكمل لم يكن هناك دليل على المحذوف، لأن يعني الباقي صالح فلا دليل على المحذوف. مثاله: جاء الذي هو في البيت، جاء الذي هو في البيت. الآن صدر الصلة ما هو؟ ها؟ هو موجود، جاء الذي هو في البيت. فلو حذفت وقلت جاء الذي في البيت لم يصح، لأن في البيت تصلح أن تكون صلة. فإذا كان الباقي بعد الحذف يصلح أن يكون صلة فإنه لا يجوز حذف صدر الصلة. فإن قال قائل: أي فرق بين أن تقول جاء الذي هو في البيت أو جاء الذي في البيت؟ قلنا الفرق بينهما التخصيص. جاء الذي هو في البيت يعني لا غيره، جاء الذي في البيت يعني لا غيره، لا، قد يكون معه غيره. فالفائدة إذن التخصيص. فإذا كان الإنسان، فإذا قال القائل جاء الذي هو في البيت وأراد أن يحذف هو، قلنا لا تحذف. قال: يصلح الباقي للصلة، قلنا: وهذا الذي منعك أن تحذفه. والباقي لا يصلح للصلة على الوجه الذي نريد مع بقاء صدر الصلة، يعني لا يدل الباقي، لا يدل على ما يدل عليه، على ما تدل عليه الصلة إذا كان صدرها موجودا. واضح؟ غير واضح. طيب، جاء الذي هو في البيت، جاء الذي هو في البيت، هذه صلة الموصول، الجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول، هو في البيت، هو مبتدأ وفي البيت جار ومجرور خبر مفعول، هذه الصلة. فالجملة الآن، فالصلة الآن جملة ولا غير جملة؟ جملة اسمية. جاء الذي في البيت، الصلة الجار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره استقر في البيت، فالصلة جملة، فالصلة شبه جملة وليست جملة. أعرفتم يا جماعة؟ فإذا قال قائل: إذن أحذف هو وأبقي في البيت والكلام يتم بذلك، قلنا: صحيح أن الكلام يتم بذلك، لكن يفوت المعنى الذي يحصل إذا أتينا بإيش؟ بهو. ما هو المعنى؟ الحصر والتخصيص. جاء الذي هو في البيت يعني لا غيره. أما إذا قلت جاء الذي في البيت فيحتمل أن معه غيره. فلهذا نقول: إذا صلح الباقي بعد حذف صدر الصلة للصلة فإنه لا يجوز حذف الصدر، لا يجوز، لأنه وإن صلح إعرابا لكن يفوت المعنى المقصود في إثبات صدر الصلة. قال: وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. وخلاصة الكلام الآن أنه يجوز حذف العائد المرفوع، حذف العائد، ما هو العائد؟ الذي يعود على الموصول، يجوز بشرط أن يكون صدر الصلة، أن يكون صدر الصلة. وأن تكون الصلة طويلة إلا في أي، فإنه يجوز حذف صدر صلتها وإن لم تكن الصلة طويلة. فإن لم تكن الصلة طويلة فهو في أي كثير وفي غيرها قليل. طيب سؤال على هذه الشروط، هل يحذف الفاعل؟ نائب الفاعل اسم كان؟ لا. طيب بقينا العائد إذا كان منصوبا هل يحذف؟ سيأتي. قال والحذف عندهم كثير منجلي في و... نعم و... نعم نعم والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. والحذف عندهم أي عند العرب كثير منجلي أي واضح في عائد متصل، هذه واحد. ثاني منصوب بفعل أو وصف، فإذا كان العائد منصوبا بفعل أو وصف وكان متصلا فإنه يجوز حذف. مثاله كمن نرجو يهب، من هنا ليست شرطية بل هي اسم موصول بمعنى الذي، أي كالذي نرجوه يهب لنا. ويهب هنا مرفوعة في الأصل لكن سكنت للروي لأنها أخر البيت. انتبه، من نرجو يهب أصلها من نرجوه يهب أي يهب لنا. الضمير في يرجوه في نرجوه متصل ولا منفصل؟ متصل. والناصب له فعل، فانطبقت عليه الشروط، انطبقت عليه الشروط. طيب لو قلت الذي إياه نرجو يهب هل يجوز؟ ليش؟ لأن الضمير منفصل. فإذا قال المتكلم أنا أريد ضميرا متصلا، قلنا إذا أردت ضمير متصل فاتت الفائدة في الضمير المنفصل، لأنك إذا قلت كالذي إياه نرجو ليس كقولك كالذي نرجوه، لأن الجملة الأولى كالذي إياه نرجو تفيد إيش؟ تفيد التخصيص والحصر. أما من نرجوه لا تفيد التخصيص والحصر، ولهذا نقول كالذي إياه نرجو لا يجوز أن تحذف العائد فيها، لأنك لو حذفت العائد فيها اختل المقصود بالكلام وهو الحصر. طيب إذا قلت الذي لا نرجو إلا إياه، الذي لا نرجو إلا إياه يهب، فحذفت وقلت الذي لا نرجو إلا يهب، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فصار حذف العائد المنصوب يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أنه متصل، والثاني أنه منصوب بفعل أو وصف. طيب فإذا قلت جاء الذي إنه قائم وحذفت العائد وقلت جاء الذي إن قائم، كيف؟ منصوب يا أخواني متصل، منصوب ومتصل، لكنه منصوب بغير الاسم بغير الفعل ولا الوصف، فلا يجوز حذفه، لأن ابن مالك اشترط أن يكون منصوبا بفعل أو وصف. الفعل جاء بالمثال كمن نرجو يهب، نعم. الوصف جاء الذي أراجوه يهب، الراجون بمعنى الذي بمعنى نرجو، فهنا لا يصح أن يحذف، يصح أن يحذف لأنه منصوب بإيش؟ بوصف، منصوب بوصف، فإذا نصب بوصف أو فعل فإنه يجوز، أما إذا وصف إذا نصب بغيره فلا يجوز. طيب إذا قلت الذي أنا معطيكه درهم، الذي أنا معطيكه درهم وحذفت لها وقلت الذي أنا معطيك درهم، يجوز أو لا؟ ليش؟ لأنه منصوب بوصف، معطي معطي وصف، الذي أنا معطيكه درهم، فقلت الذي أنا معطيك معطيك الكاف درهم، نقول هذا صحيح لأنه منصوب بوصف. خلاصة الدرس الليلة أنه يجوز حذف العائد المنصوب بشرط أن يكون متصلا وأن يكون ناصبه فعلا أو وصفا، فعلا أو وصفا. طيب والمؤلف يقول إنه كثير ولكنه ليس بأكثر، وكثير لكن ليس بأكثر، الأكثر وجوده لكن حذفه كثير. ثم قال كذاك حذف ما بوصف خفض، حذف ايش؟ انا عندي حذف ما وصف، ها بابا كلا كذاك حذف ما بوصف خفض، كذا الذي جر بما الموصول جر، بما الموصول جر، نسخة بين يديك جزاكم الله خير، بين يديك جزاكم الله خير.